الحمد لله المتفرد بالبقاء والعزة والكبرياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الأضداد والنظراء، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الخلق وإمام الأنبياء، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأتقياء. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى تسعدوا دنيا وأخرى. معاشر المسلمين، من سنة الله جل وعلا التي مضت في خلقه أن جعل الموت مطيتهم من الدنيا إلى الأخرى، واقع ما له دافع ولا مرد له ولا شافع، كل نفس ذائقة الموت، لباسه لا يستثني مخلوقا، وكأسه لا يترك جوفا، الكل لكأسه شارب ولطعمه ذائق، والله المستعان. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الموت عباد الله مفرق الجماعات، وهاذم اللذات، وقاطع الأمنيات. كم أنزل راكبا عن مركوبه الفاخر، وكم نقض بنيانا شيد تشييدا زاخر، كم من أفراح جعلها هما وأتراحا، وصيرها غما وآلاما. فسبحان الله جلت حكمته وعظمت قدرته، وهو الحي الذي لا يموت. يقول الحسن رحمه الله: إن الموت قد فضح الدنيا، فلم يدع لذي لب بها فرحا. ويقول مطرف رحمه الله: إن هذا الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، لقد أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم عيشهم، وأمنوا الأسقام فهنيئا لهم طول مقامهم. فهنيئا لهم طول مقامهم. ويقول بعض السلف: شيئان شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله جل وعلا. إخوة الإسلام، الموت أكبر واعظ وأعظم زاجر، ومن هنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالإكثار من ذكره: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، حديث صحيح. ذلكم أن الموت يذكر العبد أن هذه الدنيا دنيا يفجع فيها الواثق ويصرع فيها المطمئن، سلطانها دول وحلوها مر وأذبها أجاج، العزيز فيها مغلوب والعظيم فيها يسير، وجودها إلى عدم، سرورها إلى حزن، وكثرتها إلى قلة، وعافيتها إلى سقم، وغناها إلى فقر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن أنه قال: فما ذكره أي الموت أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. عباد الله، اذكروا الموت والسكرات وحشرجة الروح والزفرات، فما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا وهان عليه أمر هذه الدنيا. قال القرطبي: قال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة، تأجيل التوبة وقناعة القلب والنشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. فواجب على العقلاء أن يتعظوا، وعلى الغافلين أن ينتبهوا، وفرض على المسلم أن يذكر الموت حق الذكر بمحاسبة النفس في الأعمال والأماني. فرحم الله عبدا أعتق نفسه من رق شهواتها، ونظر لها قبل مماتها، وأخذ من جدته عتادا لفقره، وادخر من صحته زادا لقبره. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر ثم بكى حتى بل الثرى، ثم قال: إخواني لمثل هذا فأعدوا. حديث حسن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس، فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. رواه ابن ماجه والطبراني وسنده حسن. أيها المسلمون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أصيبت الأمة الإسلامية عامة، وبلاد الحرمين خاصة، بمصاب جلل، وهو فقدان قائدها وإمامها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأحسن الله العزاء وأعظم الأجر للجميع. عرفته الأمة رائدا من رواد التضامن العربي والإسلامي، عرف بمد يده للمساعدة في الكوارث والمحن في كل مكان، دعم المسلمين وقضاياهم بما كان معلنا وغير معلن، اهتم بالدعوة للإسلام ودعمها، شيد المساجد وأقام المراكز الإسلامية في أرجاء العالم، فجزاه الله خيرا على ما قدم. ولا غرو، فهو القائل رحمه الله: إن العقيدة الإسلامية هي الخير والبركة، والالتفاف حولها هو الأساس والقاعدة الأساسية والمنطلق لهذه البلاد. عرفته الأمة بنصرة قضية فلسطين والاهتمام بها والانشغال بشأنها بحكمة وحنكة، له من المشاريع القيمة والأفعال الطيبة والمواقف المشرفة ما يذكر فيشكر، فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء وأعلى درجته في جنات النعيم. فمن مناقبه الكبرى هذه التوسعة المشهودة للحرمين الشريفين بما لم يشهد له التاريخ مثيلا ولا نظيرا، كيف وقد لقب نفسه بخادم الحرمين الشريفين. ومن مآثره العظمى تأسيس مطبعة للمصحف الشريف وترجماته من أجل نشر الإسلام في أصقاع الأرض. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في المهديين. معاشر المسلمين، بلاد الحرمين كانت ولا تزال بحمد الله تقوم على أساسها التي أسست عليه القرآن والسنة دستورها والإسلام منهجها، قامت على تحقيق هذا الدين والقيام بتوحيد رب العالمين والالتزام بشرعه والاعتصام بحبله، يتوارث ذلك قادتها ويتواصون به كابراً عن كابر. وإننا وبحمد الله وقد اجتمعت كلمتنا وانعقدت بيعتنا الشرعية بالإمامة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبولاية العهد لأخيه الأمير سلطان بن عبد العزيز ببيعة شرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما بحمد الله خير خلف لخير سلف. فإننا حينئذ نذكر أنفسنا جميعا أن الدين بالسلطان يقوى، والسلطان بالدين يبقى، والصلاح للجميع في الدارين يتحقق بتعاون المحكوم بتعاون الحاكم والمحكوم على البر والتقوى وإقامة شرع الله وتنفيذ أحكامه وإقامة شرائعه. قال علي رضي الله عنه: الناس لا يصلحهم إلا الإمام، برًا كان أو فاجرًا. يقول بعض الحكماء: السلطان زمام الأمور ونظام الحقوق وقوام الحدود والركن الذي عليه مدار الدين والدنيا، وهو حمى الله في البلاد وظله الممدود على عباده، وبه يمتنع المجرم وينتصر المظلوم ويأمن الخائف. وفي كلام متين قوي يقول شيخ الإسلام في السياسة الشرعية رحمه الله رحمة واسعة، يقول: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. إلى أن قال رحمه الله: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، انتهى. فالتمسك بالبيعة الشرعية لولي الأمر والثبات عليها واجب شرعي ومطلب ديني، وهو ما تحقق في هذه البلاد بحمد الله لولي أمر هذه البلاد الملك عبد الله ولولي عهده بولاية العهد. فالبيعة لهما صدرت من رعيتهم من منطلق إسلامي وواجب ديني، فلله الحمد والمنة. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه مخبرا عن منهج أهل التوحيد، منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. الحديث متفق عليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن هنا واجب على الرعية في أرض هذه البلاد أن يعلموا أن واجبهم الديني الطاعة لولي الأمر، فطاعته في غير معصية واجبة فيما رضوا وكرهوا، فذلك أصل من أصول الإيمان في المنشط والمكره، لا تتوقف على رغبة وهوى ولا على محبة ورضا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليهما. إخوة الإسلام، ومن الواجب المحتم إكرام السلطان في الأرض. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسنه المحققون. قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين فسدت دنياهم وأخراهم. وإن مما يرفع الله به الدرجات ويحقق به الخير والإصلاح الإكثار من الدعاء لولي الأمر وولي عهده بكل خير، بالحماية والرعاية والصلاح والتوفيق والسداد والإعانة والرشاد. يقول القاضي عياض: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام، وروي عن الإمام أحمد مثل ذلك. إخوة الإسلام، أعظم واجب على الحاكم والمحكوم تحقيق تقوى الله في كل أمر خاص أو عام، ومراقبته في كل شأن. ومن أهم هذه الأمور التعاون بين الحاكم والمحكوم على تحقيق شرع الله والالتزام بالتوحيد والإسلام شريعة ومنهجا، سلوكا وأملا، قولا وفعلا، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي لإصلاح أمور الحياة من منطلق الوحيين ونور الهديين. والواجب على الجميع التآله وتحقيق المحبة والسعي لما يحقق الأمن والرخاء والاستقرار للمسلمين جمعا، وتعاونوا على البر والتقوى. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبذلك صلحت حياتنا في هذه البلاد، واستقامت أمورنا، وعز شأننا، كما قال ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبلاد الحرمين كانت ولا تزال وستستمر بإذن الله على التوحيد والإسلام. معاشر المسلمين، واجب على الحاكم والمحكوم التناصح وفق القاعدة الشرعية والآداب المرئية للنصيحة في الإسلام، فبذلك تصلح الأحوال وتستقيم الأمور. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث جابر قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. ومن أعظم النصيحة للإمام الصدق معه ظاهرا وباطنا، وبذل كل الجهود الخيرة فيما يعين الإمام على خير دينه ودنياه وفيما يحقق الصالح العام، خاصة ممن ولاه ولي الأمر مسؤولية ما، أو استرعاه ولي الأمر على شيء من مصالح رعيته. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وفي حديث روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد له غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم، وأخرجه النسائي وسنده صحيح. اللهم هيئ لخادم الحرمين الشريفين الولاة الصادقين والوزراء الناصحين والرعية المطيعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله جل وعلا لعباده الأولين والآخرين. عباد الله، نحن في مستهل رجب، شهر كريم ينبغي أن يعمر كغيره من الأوقات والأزمان بطاعة الرحمن والبعد عن سخط الديان. ولكن الحذر من تعبدات محدثة لا برهان عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل المقطوع به في الدين النهي عن تخصيص زمان أو مكان بعبادة من العبادات إلا بدليل من الوحيين. فما أحدث من صلاة الرغائب، وهي ما يفعل من الركعات ليلة أول جمعة من رجب اعتقادا بشرعيتها وفضيلتها في هذا الزمان بعينه، فذلك بدعة محدثة، كما صرح بذلك النووي وشيخ الإسلام والعز بن عبد السلام والشاطبي وغيرهم. واعلموا عباد الله أن ما شاء عند بعض من الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب فهو أمر محدث لم يكن عليه أمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا القرون المفضلة ولا من تبعهم بإحسان من أهل الفضل والإيمان. ثم إن هذا الأمل كما هو خطأ شرعا فهو خطأ تاريخيا، فإن تحديد هذه الواقعة بهذه الليلة لم يثبت تاريخيا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وذكر بعض القصاص أن الإسراء والمعراج كان في رجب، وذلك كذب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند الكلام عن ليلة الإسراء والمعراج ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على أشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر. فيا أمة محمد احذروا الخروج عن هديه والتزموا سنته تنالوا الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ثم إن الله أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ورسولنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز كل مؤمن ومؤمنة، اللهم وأذل كل كافر وكافرة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لعبدك خادم الحرمين فهد، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر له وارحمه وجميع موتى المسلمين، اللهم وأدخله فسيح جناتك وجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه ونائبه إلى كل خير، اللهم بارك لهما في حياتهما، اللهم بارك لهما في أعمارهما وأعمالهما، اللهم سددهما إلى كل خير، اللهم أصلح بهما البلاد والعباد، اللهم أصلح بهما البلاد والعباد، اللهم أصلح بهما البلاد والعباد، اللهم انصر بهما هذا الدين، اللهم انصر بهما هذا الدين، اللهم واجعل عهدهما عهد خير وبركة على الإسلام والمسلمين، اللهم واجعل عهدهما عهد خير وبركة وازدهار واستقرار وأمن يا رب العالمين. اللهم وارزقهما العافية في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير رعاياهم، اللهم وفقهم لتطبيق شريعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وانشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في أراضي المسلمين، اللهم وانشر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أراضي المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اجعل لأهل العراق من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلوى عافية. اللهم اجعل لأهل العراق من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر إخواننا في فلسطين، اللهم وانصر إخواننا في فلسطين، اللهم وأذن بزوال الغاصبين، اللهم وأذن بزوال الغاصبين، اللهم وأذن بزوال الغاصبين، اللهم وأم بالرخاء والأمن والازدهار والاستقرار جميع أوطان المسلمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.